الله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وقصة الوالدين والولد قصة لها لقطات متعددة في كتاب الله، لأن لها من الأهمية ما يناسب تلك اللقطات في كل أمورها وأحوالها. ولذلك قرن الله أمر الوالدين والوالد بعبادته، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل الإحسان الوالدين عقل الأمر بعبادته، والأمر بعبادته هو قمة الصلاح في المجتمع، فكأنه قرن هذا بهذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا؟ قال لك: لأن الوالدين والولد هما الخلية للإنسانية كلها، فإذا صلحت هذه الخلية صلح المجتمع كله. وصلاح هذه الخلية يتطلب منا أمرين. الأمر الأول أن نعلم أن الوالدين سبب مباشر في وجود الولد، فلهما حق السببية في الإيجاد، يعني لولاهما ما وجد هذا الولد، يبقى لهما حق السببية في الوجود، وبذلك يدربنا الحق على أن نعترف لهم بهذا الحق، حتى يكون الاعتراف بسبب الوجود احتراما وتقديرا وتعظيما، احتراما للموجد الاول وهو الله. لاننا الله الذي خلقنا من عدم ثم امدنا من عدم ثم خلق لنا قبل ان يخلقنا، مش خلقنا وبعدين خلق ليه، لا، أنت طارئ على ما خلق لك، سماء وأرض وهواء وماء وزرعا وحيوانا، كل ده جيت أنت عليه، مش هو اللي جالك بعد ما وجدت، فكأن الحق خلق لك قبل أن يخلقك، فيجب أن تعترف بهذا الحق. ولذلك لم يدعي خلق الإنسان أحد مع كثرة الملاحدة، محدش قال أبدا إنني خلقت نفسي ولا خلقت السماء والأرض. ليه؟ قالت: لأنه طرأ عليها وهي ليست له قدرة أن يفعل شيئا حتى إن يأكل، ملوش قدرة، فمش ممكن يدعي إن هو خلق نفسه ولا خلق، لأنه ولد صغير وعمالين يمنحوه ويأكلوا ويطعموا ويشربوا، فطرأ على وجوده، ليس من المعقول إن يقول أنا اللي خلقته، لأن طرأ على وجود الذي لا يقدر أن يتحرك لمصلحة نفسه مش لمصلحة الغير. ولذلك لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، محدش هنا أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون رب الله. ليه؟ أمانك لأنه طرأ عليها، وطرأ عليها أضعف ما يكون، طفلا صغيرا لا يدرك شيئا حتى لإصلاح نفسه، فليس من المعقول ان يقول انني لا خلقت السماء والارض ولا خلقت نفسه، دي قضيه مسلمه. فاذا صلحت هذه القضيه رياضه على اننا نعترف بحق الاله الموجب الاول للعدم، ان نحترم السبب الذي اوجدك بالمباشر، فاذا احترمتموه وتحترموا الاصل الاصيل، يبقى لذلك قرن الله عبادته بالاحسان للوالدين. هنا الله سبحانه وتعالى بيفرق بين انسان كافر كان او مؤمنا، وبين مؤمن وبين كافر. ازاي يعني؟ يبقى لو وصلنا الانسان ما قالش يؤمن بقى، يعني كان لمصلحه الكافر بينظم له حقه انه يحكي لابويه بسبب الوجود بتوعه، ملكات من الإنسان كله مش من المؤمن. لا، وأوصينا الإنسان بوالديه. ليه؟ أنك لأن الإنسان كله هو الذي الله هو الذي جاء به إلى الوجود، والذي يجيء لك بالوجود لازم يتكفل به حياة ورزقا وإقامة، تبدو الإيمان به لأنه هو اللي جاء به الوجود، هو اللي يمشي نفسه. ولذلك نقول يجب أن نفرق بين شيئين في الألوهية والربوبية. الربوبية عطاء برب، ولكن الربوبية تكليف. الألوهية يعني معبود، يعني تطيع بأمر. يبقى إذا الألوهية معناها عطاء إيه؟ تكليفي، افعل ولا تفعل. ولكن الربوبية عطاء كله، أكن الألوهية عايزة منك تعمل حاجة، إنما الربوبية دي تجيب حاجة. ولذلك الإنسان إذا أعجبته أمور ما يقدرش عليه بيقول يا رب، يعني يا من توليت إيجابي وتربيتي أنا بتمنع، خذ خذ بيدي. ما يقولش دي إلا وقد فلان عدد أسباب. لكن الذي يستعين على تكليف الله يقول يا الله أعني على طاعتك يا الله، لأن دي المكلف، المكلفك بشيء ما ينفعوش. يعني آمنت كفرت قد بعضها عند ربنا. ليه؟ قال لك لأنك لن تزيد بإيمانك لله صفة من صفات الكمال، لأنه هو خلقك بصفات الكمال، فمش عايز منك حاجة. النبي التكليف ده يفعل ولا تفعل؟ قال لك لصلاح المجتمع نفسه، كما تمني ولدك وهو في المثل اجتهد عشان تنجح واجيب لك عجله، اجيب لك بدله كويسه، اخرك اتسعك. او انت مش بتجيب له دول، وانت هتنتفع منه ايه؟ ممكن واحد يموت قبل العيال ايه؟ قال لك ده هو يحب ابنه يبقى كويس. يبقى اذا بتجيب له متفقه على شيء يعود عليه وهو لا يعود على الوالد. كذلك الحق يريد مجتمعا مؤمنا، لا لانه هيعمل بالايمان بتاعه حاجه لله، لا، لأن صفات الله كاملته قبل أن يخلق الخلق، وبهذه الصفات الكاملة خلق الخلق. ولذلك إنكم لم تبلغوا النفع فتنفعوني، ولم تبلغوا الضر فتضروني. لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان الله. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره اجتمعوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره قصة لهم شعيركم وغائبكم وانسفرهم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كما يريد قطر لحيته اذا ادمج في البحر. لذلك اني جواب ماجد عطاء الكلام وعذاب الكلام، انما امر بشيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون. يبقى اذا حظ التكليف صلاح المكلف. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان نتنبه الى معطيات الحروف في القران. المؤمنين كويس وعلى كده يقول لك أولئك على هدى من ربهم. الناس تمر على الآية فيها مرة يقول لا، شوف كلمة أولئك على هدى، يعني هم اللي مستعدين، هم اللي فوق الهدى. الهدى مش بيكلفهم مشقة، ده هو الهدى اللي بتوديهم للغاية الحلوة، وهم راكبين. يبقى هم على إيه؟ على هدى، مش الهدى راكب عليهم التكليف على، لا، هم اللي راكبين الهدى علشان يوصلهم الى الغايه التي يحب بها، وهي الخلود بلا موت وبلا انقطاع وبلا انقطاع. اذا قصه الولد والولد لها لقطات مختلفه في القران. قصه تتكلم في والدين مؤمنين وعايزين ابنهم ما يكفرش، اللي هي حال الولد، والذي قال للوالد اف لكما. كلمه اف دي احنا بنستعملها لما واحد يبقى يقول اف، يعني انت بتبقى من فضه بعض. لكن هو في الاصل ايه؟ وان لم يوجد واحد ما بيقول اف لحاجه مثلا، يعني شفت حاجه ليه حاجه قد تقول اف الله، اذا كلمه اف تبقى كلمه تدل على التبذر، والتبذر من ايه؟ من شيء ممكن، شيء قدر. هو بيقول لاولاد ايه؟ اف لكما، اف دي كلمه من غيره، واحنا عارفين ان كلمات اللغه الا اسم زي محمد، وإما فعل زي أكلة، وإما حرف زي فيه مثلا. في حاجة تانية، من حيث الله خالفة، لا هي اسم إيه ولا هي فعل ولا هي حرف، اللي هي زي إيه دي. صوت يدل على التبجر، التبجر من شيء يقدر يمثل وشيء ما يعجبكش، وده كده الكلام بيتأفف، يتأفف يعني إيه اف دي اللغه اللي فاتت بتاعت واحد يقول اف، واحد يقول اف، واحد يقول ايه اف، لها لغات متعدده. القران ده بيقول ايه؟ النبي قال يا ليل ايه اف اف بالتنوين، يسموها اسم فعل، لا هي اسم ولا هي فعل، انما هي اسم مضمون به فعل. تبقى اف اف معناها ايه؟ اسم فعل معناه اتبذر واتالم وانفر من هذه المسألة. زي ما يقول لك فلان زي ما تقول شتان بالاثنين يا شيخ. شتان يعني ايه؟ ده فرق كبير قوي. الله. ممكن تقول واحد بيتكلم كلام مش عاجبك، تقول له صح؟ يعني ايه؟ اسكت. ما يعني ايه اسكت على اللي انت فيه ده؟ دي اسمها ايه؟ اسمها اسم فعل. فاف معناها اتبجر من شيء قدر البنت، كان الدعوه بتاعت ابوه وامه الى الايمان مزعلها قوي، وهو عايز يدل على الايه؟ على الكفر. قال كل ما بيدور الايمان هو الايمان اف لكمه، واف لكمه معناها ايه؟ مش اف بشيء بعيد عنكم كما يشم الانسان حجاره، لا لكمه. يا سلام، ايه القسوه دي؟ اف لكمه ما يعيبه عبارته، يعني بتوعدوني انني بعد موت ابعث جديد. طب ما مات ناس كتير وما حدش جه يقول لهم ايه الحكايه؟ طب هات لي عبد الله بن جدعان عشان يقول لي ايه الحكايه؟ ما جاش حد من دول. اتعبانين ان افرض وقد خلت القرون من قبل ولم يعد احد؟ مين هو لما يسمع كلام من ايه؟ ليس لهم منقذ الا الله وهما يستغيثان. ولد وهلاكك يا ولد ابنك، ده انت هتروح في ده. قال به حرص الوالدين على ان يذوق حلاوه الايمان كما ايه؟ كما ذاقها ابوه، وهو ايه؟ يصر على ساعة ما يقول اف يبقى دليل على ابوه. قعدوا يكلموه مره فسكت، ومره ثانيه قال لا مش عارف ايه، ومره ثانيه ده بعيدوا عني، وبعدين اخر مره قال ايه؟ ابن تمام اف لكما. ولكما يعني انتوا الاثنين، يمكن يقول قدام امي وحبال عليه، يمكن يقول قدام ابوه، لا هم الاثنين ايه؟ الاثنين موجودين. الله. بقى اذا هم بيدعوك الى ايه؟ بيدعوك الى رحمه، وانت تقول لهم هذا الكلام تبقى ادي ادي صوره ونختم علشان يقولوا لي الوالدين. ادي صوره ثانيه. وصينا الانسان بوالديه حسنى، في احسان وفي حسن، بس حسن ابلغ. ليه؟ لان الاحسان فعل، احسنت احسان، انما الحسن اسم بالحسن نفسه، زي ما تقول فلان العادل معقول، انما تقول فلان العدل يعني هو العدل. ووصينا الانسان بوالديه، مش ان يحسن احسانا، ان يكون حسن بكل الوان الحسن، لأن الحسن تختلف الناس في تخدمه، فاتبع كل ألوان الحسن وانتهى إليه لبكم بلكم. أدي البخت الثانية، وإن جاهدك على أن تشرك به يبقى الأبوين هنا مؤمنين والأبوين هنا كفار. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا أريد أن تقصر على أبويك لأنهما سبب وجودك. وسبب الوجود يجب ان يحترم. وما معلمكش العقوق عشان انعقد في سبب الوجود ما هتعق في الوجود الاعلى. يبقى انا مش عايزك تعق في الوجود الاعلى اللي هو ربنا يعني. اذا بيعمل كده عشان ايه؟ عشان يبين ان سبب الوجود يجب ان يحترم. حتى وان جاهدات يعني في عمل يكن من الاله عشان تكفر. وان جاهدات على ان تشرك به ما ليس لك بعلم ما الحكم؟ ما تطاعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. برضه استبق ايه؟ استبق ليهم علشان ما تطمعش فيا عشان كل ما تحسن الى من كان سبب لنفسه لك يبقى انت تحسن ايه؟ تحسن اليه. وإن ده المستشرقين بعدين يمسكون وإن في القرآن بعدين بتقولوا عليه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كانوا من غير غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أو قوة اختلاف. طب إيه سوء الاختلاف؟ قال أهو صاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. بيتخلون نعمة من المعروف في أبوينا اللي بيدعونا إنهم إيه؟ إننا نكفر. وفي آية ثانية لا تجد قوما يودون من حاد الله ولو كان آباءهم. يقول يعني انت اصلا ما تعرفش اللغة. لو انك انت تعرف اللغة كنت فرقت بين كلمة ود وكلمة معروف. الود عمل قلوب وحب. انما المعروف عمل جوارح وبسط يد ولو بتكرهه. ما تعملش معروف اللي بتكرهه يبقى انك بقى ممنوع من الود. اللي مش ممنوع ليه؟ إلا بان الإنسان لا يود إلا من كان قلبه قد مال إليه. ولكنه يعطي المعروف لمن لا يحبه. لمن تحب ولمن لا يحبه. هذا الفرق يا سيدي المستشرق. لأنه كنت ذاهب بطبيعة اللغة بتقول هذا الكلام. لو كان عندك مثلا بصر باللغة كنت تعرف إن فيه فرق بين الود وبين الإيه؟ وبين المعروف. والذي قال لوالديه اف لكما اتعبانين تبعدون انني اخرج من القبر وقد خلت القرون من قبلك. قال له واحنا قلنا اللي هيموت يطلع لوحده كله يعني الدنيا يموت ويطلع ده لما تموتوا كلكم ولا بقاش لحد يبقى اكلوك بقى ده انت بتتكلم اهو. اذا البعث اللي هيجي انت بعد ده الكل ايه؟ بعد الكل يموت. وهما يستغيثان الله يستغيث تعبى بالباء استغفت بكذا يستغيثان بالله. انما غير ده يستغيثان الله زي ما تيجي مساله صعبه عندك سبحان الله يعني مساله صعبه على ما بقول لك او يستغيثان بالله اللي يغير قلب هذا الولد عن الموت في العلاج ده ويلين قلبه عشان يسمع كلامنا لاننا بنحب مصلحته. ولا تجد انسانا يحب لغيره الخير كما يحب الله الخير لولده عنه. لما يقولوا له ابننا تحت منك ينبسط فبيستغيث بالله الامور. اما انك لان الشيء الذي لا يقدر عليه الخلق يمكن ان يقدر عليه المخلوق. ليه؟ انك انت تسمع الله يقلب القلوب. معنى ان يقلب القلوب ايه؟ يعني ربنا لما قال لأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم بقى هات واحد كده يقول لما تخافي على ابني ترميه في البحر. طب بالله يا ابني تعب يا ابني بقى على الدين من موت المظلوم بموت المحقق. انما ربنا اوحى لأم موسى كده. طب ايه يعني سبيته ازاي ليه؟ أم قال لك لأن وارد الرحمن لا يعارضه الشيطان. ما دام جاء من الله ما يدخلش الشيطان كده خالص. مش قال إلا عبادك من المخلصين يعني أنا ماليش سلطان على إلا عبادك أنا ماليش دعوة ما أقدرش عليه إيه اللي أنت عايزه ما أقدرش. فوارد الرحمن لا يدخل فيه وارد إيه؟ الشيطان. ولذلك تجد الشيطان عامل إبليس اللي عامل ناصح بيخيط في بعض الحتت. أكبر خيبة إن هو عمل العملية اللي بتاعته دي مع أنه عالم وحب في العلم وكان حب في الطاعة لأنه مختار أن يعصي ما عصاش ربنا أبدا. فبقى أحسب الملائكة الملائكة مرهمين على الطاعة يدينهم خير وإفراد الله يحسن لكن ما عطاش أبدا. ولذلك يسمونه طاووس الملائكة. طاووس يعني المجد على الملائكة. أنتم براء غصب عنكم طائعين من أنا قطعت المختارة ومع ذلك خاب الخيبة بتاعته الأخيرة. الله ليه كده؟ ربنا في الحق سبحانه وتعالى يقول لك العالم مش متناكي العالم أراد فوقه. فلما قال لأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم سمعت الكلام ووضلت لي بتاع دي ورمات في البحر ومش عارف ايه بتاع. طب بتشوف النهاية ايه اللي حصل؟ طب ده ربنا قال الله في لقطة تانية اقول له شكل المجد يقولنا في الحتة دي يقول لك يا اخوة قصة مش عارف ايه ده كم مرة في القرآن مش مرة واحدة طيب. يقول له يا اخي في فرق بين اعداد الانسان لامر المستقبل قد يحدث بلها الا خفتي يبقى لسه ما حصلش مش كده. لكن لما يجي الوضع ده يبقى يقول له افتكر الكلام اللي قلت لك زمان اذ اوحينا الى امك ما عليك بفيه بدل ما يكتب بفيه بدل ما يقول يا ابن الله كلام ايه يعني دي ساعه الحادثه بقى تبقى اول دوك قبل الحادثه لكن دي انت افتكر لان انت بقى يلا ينزل يجيب بقى الكيلو يعني قل القيه اليوم بالله اطمئني بانني امرت البحر ان يقذفه على الشاطئ فلي قمر فلي القيه اليوم بسلاحهم ياخذه عدو لي وعدو لله عشان اسخر من فرعون تقول له هو برب اللي هيكون فناء ملكه على ايده وانت بتدور على الناس عشان تقول الاطفال تقتلوا. طب ياخد بالك واحد لحد فوق ما قتلتوش ليه؟ طب ده مين لك هيقول لك ده قال لك ما قدرش يقتل كان الله عمل ايه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقالوا تقول لي ماذا قرات وعين الدنيا لك؟ وغباء اخر انت لقيت بالدعم اللي هي ما هي اللي هي دي اللي ينزل ده اللي ده غباء اكبر في غباء ثاني اهو. طب هم بيقولوا لك ان هلاكك وغير ملكك على يد طفل من بني اسرائيل. مين اللي قال لك الكهنه مش كده؟ طب لما لم قال لك هلاكك وغياب ملكك على يد طفل هتقتل ليه بقى؟ ما دام النهايه هتكون كده تبقى تقتلك ده ولا ليه ايه؟ ولا ليه ايه؟ والمشكله حبيبتي بتلاقيها انت بتربيه. انت اللي ايه؟ انت اللي تربيه. وزيك هيقول اولم يربك فينا وليدا؟ ربنا يعني الله يبقى واعلموا ان الله ايه؟ يحول ادي معنى وهم لا يسخى الانسان. يقول يا رب انت فوق الاسباب. انت اللي بتدفع الاسباب. احنا مالناش شرطه يا الولد ده. وعزيز علينا الامير ابننا وعزيز له حاجه كويسه مش قادرين عليه يبقى انت بقى ايه؟ ادي معنى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر يعني غلب ما عندوش اسباب له يعمل ايه؟ قام الى الصلاه يعني يقعد بين يدي ربه الذي خلقه عشان ربنا ايه؟ يفكر بقى الايه؟ الامور بتاعته ارحنا بها يا بلال اي تعبان يا بلال اقدم عشان تريحنا مش تريحنا من ايه؟ لا تريحنا بها. وهما يستانسان الله ويلك هلاك لك وهلاك من ام واب بقى هما مثلين هلاك يعني ابنين اكل كنت انت عملت هذا هيبقى هلاك. في الهلاك ده عن ايه؟ يزعلني يبقى احنا بندافع عن نفسنا مش عنك يا بلال ويل ايه؟ ويلك آمن بها آمن قالت لأن وعد الله حق ما دام قال يبقى هيحصل. ليه؟ لأن ما دام قال يبقى لازم يحصل لأن هو مش إله غيره عشان يعارض يبقى إني قال كلام لازم يحصل لأن اللي هيخلي كلام وعد يقول كلام ولا يحصل شيء لازم تقيد أكبر منه يقول لا بلاش دي لا مش عارف إيه بقى يبقى مفيش هواه شريك عشان يقول لا يبقى وعد الله الحق قد يعد الانسان انما الانسان ده بيعد ما يملكش نفسك ولا يملك قلبك ولا يملك متاع حب عشان يملك خير، انت القلب يتغير. لكن ربنا ساعة ما قال يبقى ايه؟ حصل خلاص. ولذلك المستشرقين برضه يقول لك في القرآن يقول لك على منتهى الدماغ. طب اسم اقرا قول الله للنبي عليه اتى امر الله فلا تستعجلوه. يقول لك اعمل انسجام بين اتى امر الله فلا تستعجل. طب ده اتى يعني وقع، ولا تستعجل يعني ما جاش. تبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الايه؟ الامر اللي فيه ايه؟ يبدو يمسكوا فيه بقى انك اتى معناها انه وقع. ولا تستعجلوا معناه لانه لم يكن القران فيه تضارب وجاي من ربنا ولو كان من غير غير الله لوجدوا فيه اختلافا. اهدى اختلافا مين من انت مش عارف؟ لان الزمن ملوش حكم على ربنا. ليه؟ لانه هو اللي خلق الزمن. وما دام خلق الزمن يبقى الزمن ما يتحكمش فيه. فاذا قال على شيء حيجي نفسه اتى صدقوا ايه اتى خلاص بانه هو قال ولا فيش الا يعظم اتى امن. ولذلك بيتصرف في الكون بشهادته لنفسه. ولذلك يقول لك اول من امن امن الله بذاته. فقال شهد الله انه لا اله الا الله. يعني انا بطلب منك تشهدوا ان لا اله الا انا. امشي اتها لنفسي. ليه؟ قال لك بالشهاده دي اقبلوا على اي شيء يريد وانا اعلم انه لم يتخلف. كن فيكون. لو ما كانش فاهم ان يكون في حد تاني ولا يقدر ما يجريش يقول له يقول لك ممكن يقول له كن والتاني يقول لا ما تكونش. انما انا شاهد بانه لا اله الا إيه. وكذلك الرسول قبل ما يقول لي اشهد ان لا اله الا انني رسول الله. وبرضه زي ما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بيشهد بنفسه قبل احنا ما نقول. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله حكايته معروفه. وجابر بن عبد الله كان مدين الوعد يا بنتي. وكان وعده على انه اذا جاء النخل بالثمره بالثمره يجز منها ويقضيه بدينا. فجابر بن عبد الله مشى في النخل فوجد ايه؟ ليه نحن نقول خاب؟ يعني ما جابش الثمره المرجوه. يقول لك كلنا بيقول لك خاص نخله. يعني ما جابش الثمره اللي كان تعمل النخل فيها سبع فلتات. النخل جابت سبات سبات ونص سبتين. قال لك مش هنفضل نقعد دي؟ هنقدمه ليه؟ فاخوان جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذهبوا الى رسول الله فقالوا له يا رسول الله ان جابر قد حان اوان بينه عند اليهود ونخلك قد خاص يعني خاب ما جابش الثمر واتقلب الدين. فسمع رسول الله ذلك اليهود ان ينذر جابرا ينذر يعني ايه؟ يأخر شويه. فقال رسول الله لليهود انذر جابرا. فقال له لا يا ابا القاسم. قال له انظر يا جبل. قال له لا يا ابا القاسم. سكت رسول الله ما جايبوش. هو بيدي حاجه يمسك بقى نسلب وخلاص. فالنبي ذهب الى البستان بتاع نور جابر ومر فيه. ما شاء الله. ثم قال له اين عريشك يا جابر؟ العريش بتاع فين؟ الريش اللي بيعملوها في الجناين بين الشجر كده يربطوا حبل بتاع يقعد فيه عشان يشوف الايه؟ قال خبر من العريس. قال له دعني اقيمك القرون واذهب فجز واقضي. ما يمكنش يخالف. فطلع المهدي وجاء على النخل وقعد يقطعوا الايه؟ التمر منه ايه ايه ايه ايه ولميته كله. وبعدين يقول يقدم للمهد. المهد خد الدم بتاعه وبقي عنده شيء كتير. فجاء بطبق اللي مرده الى رسول الله في العريس قال يا رسول الله جزيت وقضيت وبقي يقول ما لم يبق لي في اي عام. شوف بقى الكلمه اللي قالها يعني. ضحك رسول الله وتبسم يعني وقال اشهد اني رسول الله. يشوف الملف لأنه يقول لأنه كل قلبه جد وقدي من هو كان هتقطع النخل وهتقدر يبقى له ايه بقي ليه لا لم يبقى طريقه قبل ان يبقى شاهد ايه اذن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد امرا يغير فيه القلوب ويتغلب فيه على الاسباب. المؤمن يثق في اسباب الله التي قالها وان جاءت الامور ضد ذلك كله. احنا قلنا سيدنا موسى صلى الله على سيدنا وعليه الصلاه والسلام ماذا حدث لما جه يخرج من بني اسرائيل من مصر؟ جماعه فرعون جنوده فاتبعه فرعون بجنوده طلع وراه. قام واحد من يقول موسى بص كده قال له اني انا مدرك كله تقوم فرعون جنوده وانا هو ده البحر يعني يغرق في البحر يغرق ويقتلوني. شوف بقى ماذا قال موسى؟ قال له كلا يعني دي ما تحصلش. كلا يبقى المساله ايه؟ اللي هي ايه؟ قال فبالنطق فيه كلا وهو على ثقه من مصير كلا عند الله. قال كلا قال له طيب اضرب بعصاك البحر. فمسك العصا وضرب البحر قانون السيوله في الماء بقى كل فرخ كالطير اتقصف بقى يبس. الله بقى يبس قل فرعون يوسف بن يهدو وبقوا على النحلة الثانية خلوا خاف ان يقوم فرعون يجي وراه. قام جاب العصاية برده يضرب البحر عشان يرجع ايه ميت. فأوحى الله إليه اترك البحر رهوا يعني ساكن زي ما هو علشان فرعون يطمعه وبعدين يدخلوا في الطريق اليابس ولما يدخلوا في الاخر يقول يامر البحر بان تكون سيوله الله تابعه فيهما يبقى يعمل ايه؟ اهلك وانجى بالشيء الواحد. ادي عظمه الايه؟ وبما يسال لسان الله ان اسباب البشريه ما تجيش على الارض فيبقى مين اللي يرضى؟ لما يرضى الله في هذا الشيء الذي عزت اسبابه وما يسال لسان الله. وده ما يقالش يستغيثان بالله يستغيثان الله بأن يدعو له أن يعينهم على أن الولد يؤمن وهما يستغيثان بالله ويوجهان له يستغيث بالله وبعد ذلك يوجه الكريم له ويلك يعني هلاك لك ولا تجد أما ولا أبا يدعو على ولده بالهلاك. إنما هو بيحذر رجل عشان مش عايزه تحصل. ولذلك يكون التهديد مرة بشيء لا بأن يقع ولكن ليخوف الإنسان فلا يعمل حتى لا يقع. ولذلك لما ربنا يعمل عقوبة مصعبة في أي شيء ربنا مش عايز الجريمة تحصل بيقول صعب الإيه؟ العقوبة عشان إيه؟ عشان ما تتمنع بالعكس. ولذلك ولكم في الخصاص حياة الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ليه بقى القصاص اللي فيه قتل يبقى اللي فيه حياة؟ قال فيه لأن القاتل لما يعرف إن القتل هيقتل ما يقتلش ولما ما يقتلش يعمل إيه؟ يحفظ حياته وحياة غيره. يبقى لكم في القصاص حياة لك وحياة لإيه؟ حياة للآخر. ويلك آمن بالله. كلمة آمن يعني إيه؟ انت بالشهاده اللي ربنا مفيش اله غيره هو المسامن. لان ماده الهمزه والنون والنون لها معاني كتير. يقولك امنت بكذا زي امنت بالله. دي متعديه بالبيت. طب وامنت له صدقته. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا ايه؟ ولو كنا ايه؟ صادقين. طب وامنته يعني اديته الايه؟ الامان. امنت من ايه؟ اطعمني كل من جيراني وامنت. يبقى الحرف هو اللي بيحدد يوجه الايه؟ الدركتور بتاع المعنى. يعني ان وعد الله حق. ومعنى حق يعني شيء ثابت لا يتغير. ليه؟ لان الحق هو ما حكم الله عليه بانه الحق مش هيتغير. ولذلك سنة الله ولم تجد سنة الله تبديلا. يعني ما يعملش سنة ايه؟ ما يرسلش رسول وبعدين يخلي الكفر يخدمه. لا مش ممكن. لازم يرسل رسول يخليه ينتصر. لا ذات معامل هينتظر. ولقد سبقت كلمتنا بعبادنا المرسلين انهم لهم المنكرين وان جندنا لهم الغالبون. يجي يقول لك طيب الحق شيء ثابت ولا يتغير؟ ولكن من هنا في الكون مر حق يختفي والباطل هو اللي يسيطر. الباطل برضه ساعة يسيطر الباطل على الحق هيبقى من بنود الحق. ليه؟ لأن الباطل اللي يجي هيعد الناس بمفاسده. مين ما يعد الناس بمفاسده غير زيره؟ يقول له يا حق تعالى بقى. يستشرفون الايه؟ يستشرفون للحق. ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في القرآن. جعل كلمة الذين كفروا ايه؟ تبين كده ايه؟ وكلمة الله ايه؟ كان القياس بينك وكلمة الله العلو. ما هي جعل؟ جعل كلمة الذين كفروا السفلى. وايه؟ وكلمة الله العلو. قال لك لا، لا كلمة الله العلو دي مش جعل ده ثابتة. ده أمر ثابت. وكلمة الله هي العلو أمر ثابت مش جعل دي. مش لا مش جعل. إنما الجعل في التاني دي يعلموه شوية عشان يعد الناس بظلمه ويقول الناس تستشرف إلى إيه؟ إلى تستشرف إلى الحق. والدين ضربناها مثلا إيه؟ الله أنزلنا السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية اللي بيقولوها فيها أودية تنط الوادي بدون الجبلين. كل وادي ياخد على قد خلقه على قد نفسه. وادي الغير ياخد على قده. وادي الكبير ياخد على قده. خلاص؟ فسالت أودية إيه؟ على قد قدره. فاحتمل الصيد المناسب زبد طلاب. يجي لي القش ومش عارف الورق اللي الدايب والبلد من الرسايب ويعمل لي الرين على وش بيه على وش الماي. ابو الرين ده بقى على المية الصافية. احنا هو على مش هيرضى العالي. ليه؟ قال لك لان ربنا هيبعت الرياح وياخد كده. ويقول لك لما تروح على الشواطئ حتى تقوم تلاقي الشواطئ المية جرفة الحاجات القذر اللي في البحر فرماها على ايه؟ على الشط. يبقى برضه بيسلم. يبقى الروح بيعمل ايه؟ بيعمل مربله في الماء ويخلي الجير في الاشياء مش عارف ايه؟ طبقات البواخر ومش عارف ايه تطلع على الايه؟ فاحتمل السيل زبدا راضيا يعني فوق فوق الماء. خلاص؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ازاي؟ لما بيجيب الحديد ويدمه له شيء والحديد فيه رمل وفيه مواد غريبه وكل ما بيدخل النار تطلع عليه ده ممكن يسموه خرع الحديد مش يسموه كده بيطلع منه ده عشان يبقى ايه؟ عشان يجي ايه؟ يجي الخلق الزبد في المي زي الخبث في الايه؟ غير ما يقدمه عليه في النار ابتغاء حليه او بتاع زبد بالنسبه ويضرب الله الامثال. اما الزبد فيذهب ذكرا واما ما ينفع الناس فلا يكفر. كذلك يضرب الله الامثال. اولئك الذين حق عليهم القول. اولئك دي جمع. لكن الكلام في واحد وهو الذي قال للوالدين اف. مش كده؟ والذي يعني قال للوالدين اف وبعدين ربنا يجيب كلام يقول ايه؟ اولئك الذين حق عليهم القول. يبقى كان الذي مش مفهوم منه المفرد. ده المفهوم منه ايه؟ الجامع. كل فرد فيه الذي زي يقول ايه؟ والعصر اف. ان الانسان المفرد التي حسن الا الذين امنوا. قد يستثني من الانسان وهو الواحد يستثني منه يستثني منه جماعه. يبقى مره يراد ويراد بين ايه جماعه؟ الجماعه اللي هم ايه؟ لما جه قال النبي حصل يوم قال دي عبد الرحمن بن ابي بكر. نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر لما الوالدين قعدوا ينصحوه بالايه؟ بالايمان. هو يبادله من الجبل ده. هو عبد الرحمن اصلا. لكن ربنا قال اولئك الذين حق عليهم القول في الامم اللي قد خلت من قبلهم. لكن ده اصلا. يبقى دي مش عشان عبد الرحمن. اللي قال ابناء على عبد الرحمن ده مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان اميرا على المدينه. فلما بايع معاوية لابنه يزيد بالخلافة طلب من مروان أن يأخذ البيعة ليزيد بالخلافة. فمن اللي جري؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. قال لي جعلت منها هرقلية يعني يأكل واحد يخلف ولده. قال لي اسكت يا هذا، أتعلمون من هذا؟ الصورة قال هذا هو الذي قال الله فيه لما تقل والذي قال لوالديه أف لكما. بلغت عائشة قالت والله ما هو ولو شئت أن أسميه الذي قيلت فيه لقلته، ولكن قولي لمروان إن الله قد لعنك في ظهر أبيك، إن الله قد لعنك لأن أبيك كان يستهزأ بالنبي. الحكم بن العاص استهزأ بالنبي يأمره في الشتاء، النبي كان يمشي سببا كأنما ينحدر من صلب يعني كده، فبقى هو يأمره في النبي اتخذ بقى بيمشي بالشتاء بالتأديب بتهجيع يعني. فنظر إليه وقال وعمل بقوله كده، فنفي إلى الطائف. وبعد ما يجي اللي شافه هناك في المدينة وبتاعه أجل دي قاعد يرعى شوية شياه وشوية غنم لحد ما جه سيدنا عثمان وتشفع له علينا رسول الله. وأجل وهي لما الصحابة والبيوش قالوا ما سمعناش يا عثمان، ما سمعناش من النبي، أبو بكر العمر قال لي ولكن أنا سمعته ما تحمله، فأفرض عنه ذلك من الله. ولذلك عمل لها قصة في الأدب، كان جميع من الابناء الخير يعني الخير السابق ورا بعضه، فكل واحد يدمر الخير عشان يسبق يوم الايه؟ يوم السبت ده. وعاملين اسمها قصر قصبة السبت، قصر السبت يحطوا يلبقوا قصبة كده اللي يخطفها الاول هو اللي يعني ايه؟ هو اللي يبقى يقول كده فلان حاجة قصبة السبت. قصبة السبت يعني الاسد اللي كانت بتتولد في اخر المجمار عشان اللي بيتخدم هو اللي يلقطها يبقى هو ده ايه؟ مش دلوقتي بيعملوا ايه؟ بعد في حاجه دي ثانيه كده. ف يزيد خلف ولد اسمه عبد الله وخلف ولد اسمه خالد. خالد ده كان مشترك بالعلم وبالكليه. فجرت خير لعبد الله اخو خالد. ولي خير مين؟ الوليد بن عبد الملك. فعملوا عقبات من الخيل بتاعت عبد الله، فسبقت خير مين؟ يعني عملوا حيلة، حطوا شوية حجارة شوية مش عارف ايه عشان فلما عملوا كده تسبى عبد الله تسبى مع الوليد بن عبد الملك. فعبد الوليد بن عبد الملك سبى عبد الله. فخالد لما جه راح لعبد الملك نفسه قال له بلغني كذا وكذا وان عبد الله وان الوليد مع ابنك تطاول على اخي عبد الله بسباق اللي حصل فيه كيت وكيت وكيت. الوليد عبد الملك بن الوليد كان من فصحاء العرب عمره ما لحم ابدا. قال اتكلمني في اخيك عبد الله وقد مر علي انفا فما اقام لسانه من اللحم بالملح الكلب بالملح. فخالد بكر قال والله لقد اعجبتني فصاحة الوليد. الوليد ده ما كانش يعرف يتكلم خالد. قال من يقول الوليد يلحم فان اخاه في ليلان لا يلحم. قال له ان كان عبد الله يلحم فان اخاه خالدا لا يلحم. فواحد قال له بقى من الاشياء قال له اسكت يا هذا فلست في العين ولا في النفير. احنا بنقولها دلوقتي انت لا في العين ولا في النفير، يعني راجل ابن الجبل لا انت هنا ولا هنا. العين ان كان حامل البضاعه من الشام والنبي طلع في بدر عشان يقتل وكان رئيس ابو سفيان وبعدين تساحل وطلع ونفد. فمكه دمت قالوا من الحق بقى ده يقف وخدها محمد ايه طلع بقى بالنفير اللي على راسه دول عتبه بن ابي ربيعه. يبقى عتبه كان رئيس الايه؟ النفير. وابو سفيان رئيس مين؟ قال له اسكت فلست في بعيد ومن اولى بعيد النفير مني. بأم صاحبه جدي أبو سفيان صاحب العير وجدي لأم عتبة صاحب النفير تكون هنا في العير لا أنا فيه الأول لأن بديك جدي إلى جدي الاثنين أبقى أنا في العير في العير وفي العير ولكن لو كنت شوالفات وغنيات وبدولات الحته اللي كان الحكم عايش فيها في الطائف عنده جبل كده ويقف في الغنى يرعاه ولو كنت شوالفات وغنيات وبدولات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان اولى. أولئك الذين إذا قال النهل في عبد الرحمن يريد الخبر في قوله أولئك ينفي على أنه لا يريد واحدا يبقى كل من فيها بصفة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.